الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت، وإن سهوا سجد، والأصح إعادته كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه إلا بطلت، كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو. هذا تشبيه في البطلان، يعني كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو. هذه الجملة فيها صورتان. الصورة الأولى: مسافر نوى الإتمام ثم قصر عمدا. يقول المؤلف إن صلاته تبطل. مسافر نوى الإتمام ثم قصر عمدا، هذه الصورة الأولى، وهذه المذهب فيها البطلان، واضح؟ طيب، المسألة الثانية: مسافر نوى الإتمام ثم قصر سهوا، هذه المسألة الثانية، يعني خالف نيته فقصر سهوا. يقول المؤلف رحمه الله: والساهي كأحكام السهو، أحكامه كأحكام الساهي الذي يسجد بعدما يسلم للزيادة، وتبطل الصلاة في هذه الصورة، في صورة السهو، إن طال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل الفصل فإنه يسجد بعد السلام لكن يعيد ندبا في الوقت، هو كالذي ابتدأ الصلاة عن نية الإتمام ثم خالف نيته فقصر سهوا، أحكامه كأحكام الساهي، مع الفصل الكثير تبطل الصلاة، ومع الفصل اليسير لا تبطل ويسجد بعد السلام ويعيد في الوقت ندبا. لا، هو ما منع أن يزيد بعد السلام، لكن يزيد بعد السلام لأنه ميسور، لكن لو تركه فإن الصلاة لا تبطل بتركه السجود البعد ولو بعدها، يعني ما خالف إيش؟ ما خالف المعروف. فهم عندهم الطول مقيد بأمرين، البطلان في السهو مقيد بأمرين: أولا الطول عرفا، والخروج من المسجد، فإن طال عرفا الوقت يعني بين تذكره لما نسيه وبين الصلاة التي صلاها، إن طال الفصل أو خرج من المسجد، إن طال الفصل عرفا أو خرج من المسجد بطل الصلاة ولزمه الإعادة، وإن لم يطل عرفا أو لم يخرج من المسجد فإنه يلزمه ماذا؟ السجود ويعيد الصلاة في الوقت. إنسان دخل على نية الإتمام وهو مسافر، المسافر يجوز له الإتمام ولا ما يجوز؟ يجوز. فنوى أن يتم الصلاة لكنه مسافر، ما أراد أن يأخذ بالرخصة، أراد أن يتم الصلاة الرباعية، ثم قصر عمدا بعد أن نوى خالف نيته وقصر عمدا، هنا تبطل صلاته، المسألة الثانية مسافر دخل الصلاة على نية الإتمام ثم بدأ له ثم سهى فسلم من اثنتين سلم من اثنتين هذا حكم وحكم إيش حكم السهي لا لا تدخلنا في الدرس الفات هذا سؤال تسأل عنه بعد نحن الآن انتقلنا إلى درس أنت لأنه انشغالك بالدرس القديم يفوت عليك الدرس خليك الآن في هذه وبعدين تسأل عما أشكل فيما مضى والدليل نعم والدليل على هذا التفصيل من قول مالك رحمه الله فيما رواه ابن القاسم عنه قال قل رأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة ينوي 4 ركعات فلما صلى 2 ركعتين بدا له فسلم قال لا تجزئه في قول مالك قلت من أي وجه لا تجزئه في قول مالك قال لأن صلاته على أول نيته ما دام أنه نوى الإتمام ففرضه الإتمام فإذا خالف فرضه بطل الصلاة هذا إذا كان متعمدا أما إذا كان ساهيا فإنه يجري على أحكام الساهي قال هذا المذهب وأما الراجح فكذلك يعني إذا كان دخل عن نية الإتمام ثم قصر فالذي يظهر البطلان لأن الإنسان إذا نوى الشيء ينبغي أن يسير عليه فإذا خالف نيته كان متلاعبا فتبطل الصلاة نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في أمر آخر فقال وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت أيضا هذا السياق تضمن مسألتين من المسائل وهاتان المسألتان تقابلان المسألتين السابقتين وهي المسافر الذي قصر عمدا وكان على نية الإتمام أو المسافر الذي قصد الإتمام ثم قصر نسيانا وبين رحمه الله حكم المسألتين وفرغ الكلام أو فرغنا من الكلام في التعليق عليهم بقي ما ذكره في هذا السياق وكذلك هما صورتان الصورة الأولى مسافر نوى قصر الصلاة فأتم عمدا فهذا تبطل صلاته لأنها نظير المسألة الأولى الذي كان مسافرا ونوى الإتمام إذا قصر عمدا بطل الصلاة فكذلك المسافر الذي دخل على نية القصر ثم أتمها عمدا تبطل صلاته والعلة في البطلان في المسألتين جميعا هو أنه خالف نيته التي دخل على الصلاة بها المسألة الثانية نوى القصر وهو مسافر ثم أتم الرباعية ناسيا فهذا حكمه كحكم إيش الساهي نعم حكمه حكم الساهي فإنه يعيد تلك الصلاة ما دام في الوقت وهذا معنى قوله وسهوا أو جهلا في الوقت هذه لا تبطل عليه الصلاة لكن يعيدها في الوقت الأجمل نعم وهذه المسألة أصلها من قول مالك رحمه الله في مسافر صلى 4 في سفره كله أنه يعيد ما كان في الوقت أما ما مضى وقته من الصلاة فلا إعادة عليه وأما المقصود بالتأويل أن الشرع أن لا لا لا لا لا القصر إنما شرع للخوف فلما زال الخوف وحل الأمن تأول فظن أن الرخصة إنما هي لأجل ذلك فأتم. فهنا لا يقال ببطلان صلاة لأنه متأول، ولا شك أن المتأول الذي تقتضيه قواعد الشريعة أنه معذور. قال: وسبح مأمومه، هذه معنى وسبح مأمومه ولا يتبعه، وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده أفذاذا، وعاد فقط في الوقت. هذا السياق يتعلق بما يفعله المأموم بعد إمامه إذا سلم في صلاة القصر، يعني مسافر ودخل على نية القصر فقصر، المأموم المقيم ماذا يفعل؟ يقوم فيتم ما بقي له من صلاته، ولا يسلم إلا بعد سلام الإمام. وهذا معنى قوله: وسلم المسافر بسلامه، يعني المسافر يسلم مع الإمام المسافر، والمقيم يقوم ليأتي ما بقي له من صلاته بعد سلام الإمام. هذه المسألة فيما إذا كان سهى الإمام المسافر في صلاة القصر، يعني قام الإمام المسافر بعد الانتهاء من الركعتين للإتمام سهوا أو جهلا، فالمطلوب من المأمومين أن يسبحوا به، فإذا سبحوا به يترتب على قيامه وتسبيحهم له حالتان: حالة أولى أن يرجع إلى الجلوس ويسجد سجدة السهو وتكون صلاته بذلك صحيحة، لأنه إذا سبحوا له، لأن سنة المسافر إيش هي؟ القصر. وقام إلى الثالثة، فقيامه إلى الثالثة بمنزلة قيام المقيم إلى خامس. فكما أن المأمومين يسبحون للإمام إذا قام إلى خامسة، فيسبحون أيضا للمسافر الذي نيته إيش؟ القصر، يسبحون له. فإن رجع وسجد فإنه تصح صلاته. والحالة الثانية: تمادى الإمام على الإتمام ولا يجلس إلا بعد فراقه من 4 ركعات. في هذه الحالة على المأمومين أن لا يتبعوه، لأنه خالف إيش؟ سنته، وخالف نيته، وهو إذا خالف نيته عمدا تبطل صلاته، وسهوا لا تبطل، لكن تلزمه الإعادة، لكن يعيد في الوقت إيش؟ ندبا. لكن هم يجلسوا إلى حين سلامه فيسلمون بعده، لا يجلسون لا يتابعونه، فإذا فرغ هو هم قاموا لأجل يأتوا بالصلاة. مسافرين يسلموا، لأن أصلا صلاة تامة. لا، المسافرين لا يقومون معه فيسلمون معه. الحالة الثانية: إذا جلسوا لانتظار الإمام ولم يتبعوه، فإن المطلوب من المؤمنين المسافرين أن يسلموا بسلام الإمام ولا يسلموا قبله، وده نص عليها طبعا عشان إيه؟ عشان هو وإن كان قد فعل ما لا يحل له فعله واغتفر له لأنه ناسي، قام إلى ثالثة في صلاة يجب أن تكون مقصورة ولا لا؟ وسنته أن يقصر الصلاة، وليس لو أن يتمادى في ثالثة. فهو مشى، هو لما كان ساهي اقتفر له ولم تبطل له صلاة بهذا، لكن بعدين يصلي للوقت ندبا. لكن المأمومين ينتظروه لأنه فرض عليهم أن لا يسلموا قبل سلامه، هم الآن يقتدوا به في حاجة وما يقتدوا به في حاجة، يقتدوا به في سلامه لأنه إمامه، وليس لهم أن يقتدوا به في صلاة زائدة. وحالهم معه كحال الإمام المقيم الذي سهى وذهب إلى خامسة، فإنهم ينتظرونه محبوسين حتى يكملها ثم يسلم فيسلمون معه. المأمومون لا يخلون من حالين، إما أن يكون بعضهم مسافر وبعضهم مقيم، وكلا الطرفين ينتظر الإمام. ها هؤلاء ينتظرونه لأنه صلاتهم قد تمت، ينتظرونه للسلام، وهؤلاء صلاتهم لم تكمل وليس لهم أن يشرعوا في إكمالها قبل سلامه. لكن ابن تيمية قال يسلمون قبله لأنهم أتموا صلاتهم، أيوة، وليس لهم، ليس عليهم أن ينتظروه لأنه أخطأ وقام إلى ثالثة ليس له القيام فيها، وبهذا تكون انقطعت صلتهم به. لكن الأحوط قول الجمهور، يعني كلام ابن تيمية ده ما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنهم يتمونها أفذاذا بالنسبة للمقيمين، فإن أتموها جماعة بطلت عليهم. هذه مسألة مهمة. المسألة الخامسة التي نبه عليها المؤلف أنهم يعيدون الصلاة في، أنه يعيد الصلاة في الوقت الاختياري والضروري. الإمام الذي يعني أتم الصلاة ورفض بعد أن سبحوا به، وهذا معنى قولي وعاد فقط بالوقت، يعني الضروري الاختياري والضروري جميعا، لأنهم إذا سبحوا به كان يرجع إلى ظنهم أولى من التمادي في الإتمام. يعني ظنهم سفرا فظهر خلافه عاد أبدا إن كان مسافرا. يعني لو شخص مسافر وجد في طريق الجماعة يصلون فظنهم مسافرين مقصرين فدخل معهم على نية القصر ثم تبين أنهم مقيمون وأخطأ ظنه في أنهم على قصر فتبين أنهم متمون، فالواجب في حقه إعادة الصلاة أبدا، وهذا معنى قوله وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه عاد أبدا. نعم، أو أن نبين العلة في المذهب قبل أن يتبين الراجح، لأنه إذا ما عرفت تعليل المذهب ما يستفيد، لأنه ربما يظهر لك من تعليل المذهب أو دليل المذهب ما يقوي النظر. هم قالوا لأنه خالفت نيته نية إمام، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جوعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لكن هذا القول ضعيف، وأن نية الإمام إذا خالفت نية المأموم فإن ذلك لا يقتضي بطلان الصلاة، فلكل نية، فلكل نية. وأما فلا تختلفوا عليه هذه في خصوص الأفعال التي هي من مقتضى الاقتداء به، يعني إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا صلى جالسا فصلي جلوسا، أما النية مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو. هل ورد دليل على أن مخالفة في النية لا تضر غير هذا الدليل العام؟ ها، قصة معاذ في صلاته به لأنه كان مفترضا، كان متنفلا وهم مفترضون. نعم نعم، هيا من يتصدق. قال كعكسه، التشبيه هنا في البطلان كعكس الصورة الأولى، يعني دخل معهم لا، هم طبعا مخالفة النية عندهم تضر مطلقا، يعني هم يمنعونها أشد مما يمنعون الأولى، المتنفل خلف المفترض عندهم أيضا ممنوع. لو تذكروا قلنا أن الأولى ممنوعة وهذه أشد منعا منها على المذهب قرينا، مفترض خلف مفترض خلف مفترض هذه أصل جائزة، ونافلة خلف نافلة جائزة. الإشكال فيما إذا متنفل خلفه مفترض أو مفترض خلفه متنفل، هذه أيضا ممنوعة، لكن هذه لا يبطلون الصلاة بها. طيب، قال كعكسه، هذا تشبيه في البطلان. لو دخل معهم مسافر وجد جماعة مقيم وجد جماعة مسافرين ظنهم مقيمين فدخل معهم فظهر له أثناء الصلاة خطأ ظني فإن صلاته تكون باطلة لأنه خالفت نيته نية إمامه. هذا يعيد مطلقا في الوقت وفي غيره. اللي هي طبعا ما ضعيفة يعني من حيث الدليل ضعيفة. لا مسألة بطلان عندنا الآن الصورة ذكر فيها صاحب المذهب البطلان وهي مبنية على مسألة خالفت نية المأموم لنية إيش الإمام وهذه لا تقتضي البطلان على الراجح وهم لهم دليل فيها لا تختلفوا عليه. نحن الآن في إنسان دخل على نية أنهم قاصرين فتبين أنهم متمون أو العكس نحن نتكلم في هذه هذه فيها البطلان حتى على المذهب. يقول لك وعلة البطلان اختلاف نيته عن نية الإمام هذه المؤلف حكى فيها البطلان كأن وجميع الشراح يقول هذا تشبيه في البطلان بعدين قال هنا وكأن كله كاف دائما عند الشيخ خليل إما تشبيه في إيش في الجواز أو تشبيه بالمنع أو تشبيه في البطلان أو تشبيه في الصحة أو تشبيه في الكراهة هذه خمسة إما تشبيه في البطلان أو تشبيه في المنع أو تشبيه في الكراهة أو تشبيه في الجواز أو تشبيه في الصح. الشيخ دائما لما يقول وكأن يريد إيش أن يختصر بدل يقول لك وكذا وكذا وكذا يقول لك وكأن يعني عشان يربط المسألة بالتي قبلها. نعم هذه مسألة القصر والإتمام المخالفة فيها عندهم تقتضي البطلان مش نية انت دخلت مع انسان نيته مثلا فريضة وده نيته شنو نافلة اللي اتبالك ده عندهم فيها التفصيل السابق اللي ذكرناه مفترض خلفه متنفل ومتنفل خلفه مفترض واحدة تقتضي الكراهة واحدة تقتضي ايش المنع هذه تقتضي الصحة وهذه تقتضي ايش البطلان. نعم هيا هذا على المذهب لا بد يسأل على المذهب لا بد يسأل حتى قال ابن حبيب يسأل الإمام ويجيبه الإمام بالإشارة أنت قاصر أنت متم قال لي ألا يفوت عليه فضل الجماعة وغاية ما فعله الإمام أنه تحرك حركة يسيرة للحاجة كإجابة سائل يريد أن يتصل بالصلاة هذا كلام ابن حبيب وفيه معالجة فيه معالجة. قال رحمه الله وفي ترك نية القصر والإتمام تردد يعني إذا كان الإمام دخل على غير نية هو مسافر بلا شك لكن لم ينوي قصرا ولا إتماما يعني دخل ولم يحدد أنه على سنته أو على الإتمام الذي بالنسبة إليه جائز سنته هي القصر والإتمام بالنسبة إليه جائز هو لم ينوي هذا ولا هذا دخل هكذا الشيخ خليل يقول وفي ترك نية القصر والإتمام تردد يعني تردد بين الصحة والبطلان هل تصح صلاته وتصح صلاة من خلفه أو تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه تردد. والتردد عند الشيخ خليل إما لتردد المتأخرين في النقل عن مالك أو لعدم نص المتقدمين بشيء في حكم المسألة عن مالك. برضو التردد أي قول الصحة أي، لكن الأسهل من هذا أن يقول الإمام أمتم أم قاصر ويجيب ذلك بإيش؟ بالإشارة. هي طبعا على الراجح يدخل معه صلاته صحيح، دي طبعا معالجات في المذهب، لكن على ما هو الراجح تصح الصلاة سواء كان قاصر أو إيش أو. الآن بالنسبة للإنسان اللي يرى صحة مذهب مالك، أنت ما تقول تستطيع تقول له وتكلف، هو يرى البطلان فأراد أن يخرج من البطلان مع المحافظة على صلاته، لكن أنت لأنك تمشي على الراجح مثلا لا ترى في هذا إيش حاجة، لأن الصلاة صحيحة سواء سألته أو لم تسأله صح؟ لا ما إنسان لا لا لا لا, لا يا شخوان انتوا لا تناقشوا المسألة من جهة المذهب ومعالجته ومن جهة الصواب، إذا قلت الصواب لا حاجة إلى هذا وهو نوع من التكلف بالك. وإذا كان نحن دائما نعالج لمن يعتقد صحة هذا الكلام، كيف المخرج بالنسبة إليه؟ هذا السؤال بالنسبة ليس تكلفا. قال رحمه الله: وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحا. هذه مسألة متعلقة بالمسافر، وأنه إذا رجع إلى وطني إذا ذهب إلى قضاء حاجة في سفر فإنه يعجل بالأوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى نهبته فليعجل بالأوبة. المسافر إذا قضى حوائجه من سفره رجع إلى وطنه بسرعة ولا يتأخر. قال: والدخول ضحا، لا يدخل ليلا، لأن ذلك قد جاء النهي عنه، والنهي محمول على الكراهة حتى تتهيأ له زوجته وأهله، ولا يدخل عليهم في وقت يزعجهم ويحرجهم. نعم. إذا استصحب معهم هدية، وذكرها أهل المذهب، المسافر إذا رجع إلى بلده فإنه يستحب أن يحمل معه هدية يدخل بها السرور على أهله، ولم يخصوها بالأهل بل قالوا الأهل والقرابة يعني، فيصلي في ركعتين أيضا، وكذلك يتخذ مكانا في بيته يهيئه ليدخلوا عليه ويسلموا عليه. قال: ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر وإن لم يجد بلا كره. الآن المؤلف شرع في الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، والصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجوز له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهر والعشاء، الظهر والعصر والعشاءان المغرب والعشاء. نعم. والجمع ليس معلقا بأربعة برد، فله أن يجمع ولو دون الأربعة برد، وسواء جد به السير أو لم يجد به السير، لقوله: وإن قصر، يعني عن المسافة التي هي مسافة القصر، ولم يجد، يعني لم يجد في السير بل كان نازلا، له أن يجمع بلا كره أي بلا كراهة. وهذا هو الصحيح، أن الجمع يا إخوان كثير من الناس يظن أن الجمع من رخص السفر، والصحيح أن الجمع ليس من رخص السفر، بل هو من رخص الحاجة، إذا وجد للجمع حاجة يعني دعت إليه حاجة، وكونه يوقع كل صلاة في وقتها صار بالنسبة إليه محرج وفيه مشقة، فإنه يرخص له أن يجمع. قال شيخ الإسلام: بهم كثير أو بما لا بي بي بي بي أو بتعب شديد أو بأمر أزعجه بحيث أنه لا يمكن أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيرخص لهؤلاء على حديث ابن عباس قال: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، فقيل لابن عباس: لماذا فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فالجمع لأجل دفع الحرج سواء كان بمرض أو بحزن شديد أو بفتور أو بغلبة نوم وما أشبه. الإنسان الآن هجم عليه النوم ويغلب على ظني أنه لا يفرغ من النوم إلا بعد ساعات، فصلى الظهر والعصر معها وارتاح مرة واحدة لا حرج. والشيخ الألباني يرى الجمع حتى من غير سبب معين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو جمع يوم من الأيام أحيانا بين الظهر والعصر من غير سبب ظاهر من أسباب الجمع، لكن الأحوط كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه يجمع للحاجة، والحاجة أوسع من السفر والمرض وغير ذلك. وفهم بعض الشراح من قوله ورخص أن ذلك خلاف الأولى، لكن هذا ليس بسديد، لأن الجمع فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز أو يقال إنه مستحب. أما القول بأنه خلاف الأولى، هم يقولون خلاف الأولى دون المستحب، يعني خلاف الأولى عندهم رتبة يعني تاركها أو فاعلها لا يقال إنه ارتكب مكروه. قال: وفيها شرط الجد لإدراك أمر. فيها يعني المدونة، يعني اشترط آية قوله ببر مفهومه أن البحر ليس كذلك، يعني الجمع مختص بإيش؟ في القصر يقصر في البحر والبر، أما في الجمع فهو مختص بالبر لأنه مظنة المشقات، أما في البحر فإنه يدخل غرفته التي في السفينة ويرتاح، والمشقة في الغالب لا تنال من يكون في البحر، لأنه قد يكون نوتيا وأهله معه ومستريح في بيته الذي داخل السفينة. لكن الصحيح أن الرخصة في الجمع للحاجة متى ما احتاج إلى ذلك فإنه يجمع في السفر سواء كان في بر أو في بحر. والصحابة كانوا يجمعون في سفرهم في البحر، حفظ ذلك عن محمد بن مسلمة، وحفظ ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وغيره. لا جمع، يعني رخصة الجمع لا تشمل البحر لأنهم قصروا الرخصة على موضعه. طيب: وفيها شرط الجد لإدراك أمر. المدونة نصت على أنه لا يجوز الجمع إلا بشرطه، وهو السفر بالبر إذا كان جادا في السير ويريد أن يدرك أمرا ما. وقال مالك: لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجد به السير، وإن جد به السير جمع بين الظهر والعصر. ولعل مالك رحمه الله فيما يبدو استند لحديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد سفرا يوما وعجل بالسير جمع بين الظهر والعصر، لكن المشهور هو الأول أنه يجمع ولو لم يجد بالسيل. وهذا المشهور هو الصواب، والذي مشت عليه المدونة هو الضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان نازلا وهو يجمع، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم دخل في اسطاطه ثم خرج فصلى بنا ركعتين العصر ثم دخل في اسطاطه. قال الشيخ الألباني في تمام المنة: وهذا يدل على أنه كان نازلا، فاشتراط الجد في السير للجمع في السفر هو مخالف لحديث الجمع في تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، لأنه لا يقال دخل وخرج إلا في من كان نازل. قال رحمه الله: بمنها انزالت به ونوى النزول بعد الغروب. المنهل هو المحل الذي ينزل فيه أهل السفر ويقصدونه، وهو أشبه بالمحطات اليوم التي ينزل فيها الناس. يعني إذا كان المسافر نزل بالمنهل قد زالت الشمس وهو باق به، وكان في نيته أن يرتحل منه حينئذ، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم قبل أن يرتحل، يأتي بالظهر ثم يصلي العصر ثم يرتحل. وهكذا ما جرى عليه عمل الناس اليوم، أنهم إذا نزلوا بمكان فإنهم يجمعون في جمع تقديم، لا سيما إذا كانت أولى الصلاتين قد حضر وقتها وقت النزول. قال رحمه الله: وقد دل للمذهب حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاقت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يقول: بمنها انزالت به ونوى النزول بعد المغرب. مفهوم كلامه أنه إذا نوى النزول بعد الغروب فإنه يجمع. أيه. زالت عليه الشمس، يعني دخل وقت ليه الظهر، الآن يصلي الظهر في وقتها ويصلي العقد العصر في وقت إيش؟ وقت الظهر، ويجمع إيش؟ جمع تقديم. نعم، لا بس يعني يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر يكون صلاها في أول وقتها، يعني يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، إلا إن ارتحل بعد الزوال. يقول مالك: فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل. هذا نص مالك رحمه. وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها، يعني المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل ونوى الارتحال والنزول قبل الاصفرار. المسألة متعلقة بنزول الأول، يعني إذا أراد أن يمكث في هذا المكان إلى بعد الغروب وهو لا يريد أن يرتحل إيش؟ قبل الغروب في مكانه الذي زالت فيه الشمس، يصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ تقديم. مفهوم هذا؟ هذا معنى كلامنا. ولذلك قال: وقبل الاصفرار أخر العصر، إذا كان يريد أن يرتحل قبل إيش؟ الاصفرار يؤخر العصر، وبعده أي بعد الاصفرار فهو على الخيار، إن شاء جمع بينهما جمع تقديم، وإن شاء صلى الظهر في وقتها وأخر العصر إلى ساعة النزول وصلاها في وقتها الضروري، لأنه كونه يصليها في وقتها الضروري جائز. وهذا معنى قوله: وبعده أي بعد الاصفرار خير فيهما، يعني خير بين الجمع وبين أن يصلي كل صلاة في وقته. قال وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا في وقتيهما. هذه مسألة تكلم فيها عن شخص زالت عليه الشمس وهو في المنهل. هذه المسألة في من زالت عليه الشمس وهو بالمنهل. ها؟ لا، هي زالت راكبا، الراكب والماشي المسافر الذي زالت عليه الشمس في الطريق، في الطريق وقت الاصفرار أو قبله، فالمعتمد أنه يؤخرهما حتى ينزل عشاء أو يجمعهما جمعا صوريا، فيصلي الظهر في آخرها في آخر المختار والعصر في أول مختارها. ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، وإن قدمهما صحت العصر وندب إعادتها بعد النزول. هذه المسألة الأولى. إنسان راكب وزالت عليه شنو؟ الشمس في الطريق، زالت عليه الشمس في الطريق، وأراد النزول وقت الاصفرار، ويريد أن ينزل وقت الاصفرار أو بعد الاصفرار، فإنه يؤخرهما حتى ينزل، فيصليهما يجمعهما جمعا صوريا. هو جمع صوري ليه؟ لأنه صلى العصر، صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في إيش؟ في أول وقت، لأن آخر الظهر هو أول إيه؟ أول العصر. ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، لأنه الآن على القول الذي نصت عليه المدونة لم يكن نازلا، لأنه جد به شنو؟ جد به السير. وهؤلاء اشترطوا للجمع أن يكون جادا، وأما إذا كان نازلا فإنهم لا يجيزونه، فمراعاة للقول الثاني، لأن المالكية طبعا يراعوا القول في المذهب ويراعوا القول إيش؟ خارج المذهب، ومراعاتهم للقول في المذهب أشد من مراعاتهم للقول الذي هو خارج المذهب. طيب، إذا نوى هذا الراكب النزول بعد الغروب، فيطلب منه شرعا أن يصلي الظهرين في وقتيهما المختارين، فيصلي الظهر لآخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانية، وهو معنى قوله وإلا ففي وقتيهما. نعم. ثم قال كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون. دي مسائل الجمع الصوري في المذهب. إنسان ما يضبط نزوله، يعني هل ينزل قبل الاصفرار أو ينزل بعد الاصفرار أو بعد الغروب، فهذا لم يضبط نزوله ولا يدري متى ينزل، قبل الاصفرار بعد الاصفرار بعد الغروب، هو الآن متردد بين هذه الأمور الثلاث. فتارة يكون هو تعبان فيريد النزول إيش؟ قبل الاصفرار، وأحيانا يقوى ويجد نشاطا فيقول بعض الصورة، وأحيانا يرى أن هذه الأودية ربما يكون فيها سباع فيحب أن يمشي سريعا فينزل بعد الغروب، متردد. نعم. فهذا يؤدي كل صلاة في وقتها، كل صلاة يؤدي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء والمغرب في إيش؟ في وقتها. نعم. قال والمبطون، إنسان مبطون بطن واجعاه، فهذا يشق عليه الوضوء أو فعل كل صلاة في وقتها، فهذا يجمع بين المشتركتين جمعا صوريا، فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر إيش؟ في أول وقتها، ما يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، بل يصلي العصر في آخر وقت والعصر الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقتها. هذا الجمع العلماء يقولوا جمع صوري، لأن الجمع الحقيقة أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تصلي الظهر والعصر في وقت إيش؟ العصر، هذا جمع حقيقي. أما تؤدي هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها كأنك قاربت بينهما، فهذا جمع إيش؟ يسمى جمع صوري. نعم. ولعلنا نقف عند هذا الحد. نعم. يجوز الجمع تقديما ويجوز الجمع تأخيرا. نعم. ثابت صحيح، هذا ثابت، يعني غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جان. لكن يرخص لجمع التقديم وجمع إيش؟ إذا كان يرتحل قبل أن يحل وقت الأولى فإنه يجمع جمع إيش؟ تأخير. وكان من هدي أنه إذا ارتحل بعد دخول وقت الأولى أنه يجمع الثانية إليها. فهمت الآن؟ يعني إذا ارتحل قبل الظهر فإنه يؤخر إيش؟ يصلي جمع تأخير، لأنه ليس من المناسب بعد أن ارتحل قبل نصف ساعة ثم يجلس ويصلي الظهر ثم يقوم فيجلس ويصلي العصر، فيها مشقة. لكن إذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر فإنه يصلي الظهر في وقتها ويجمع إليه العصر حتى يتفرغ للمشي. وابن القيم فصل هذا. هات الزاد، زاد المال. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وجمع إليها الأخرى. يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نوى النزول بعد الغروب، بعد الغروب وقد أدركه في المنهل، يعني هو يصل إلى بلده بعد الغروب، فهنا يجمع الظهر والعصر جمع تقديم. لا، ما هو في منهل الآن، المنهل هو الآن إيه؟ نزل بإيش؟ بمنهل في بداية الجملة، هو نزل بمنهل الآن، نوى النزول بعد الغروب، يعني ما بين المنهل والمنزل الثاني، الآن في الظهر وفي إيش؟ العصر. إذا ما يريد ينزل قبل الغروب فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لكن ما دام في نزول، في نزول قبل المغرب فإنه يؤخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى إيش؟ أول وقتها. أي معروف، هذه في صورة أخرى اللي هي فيما إذا كان راكبا. أنتوا يا أخوان عندنا أولا مسألة المنهل، جالس في منهل اللي هو في مورد، والناس يسقون فيه بهائمهم وأعراضهم ويأكلون ويطعمون، فنزل وزالت عليه إيش؟ الشمس، وهو سوف لا ينزل نزولا آخر لأنه يشق عليه إلا بعد الغروب، فإن أخر الصلاة الآن فات عليه إيش؟ وقت الصلاة وغربت الشمس قبل أن يؤدي الظهر والعصر. فإذا كان نزوله في نيته لا يكون إلا بعد غروب الشمس، مهما بلغ ما بلغ فإنه يريد أن يسير إلى المغرب لا ينزل قبلها، فهنا الآن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وليس جمعا صوريا. فإذا كان يغلب على ظني أنه ربما يحتاج إلى النزول قبل الغروب، فحينئذ يصلي الظهر مؤخرا لها في آخر وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، ويجمع جمعا صوريا. تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الراكب أو الماشي الذي ليس هو في منهل الآن، بل هو إيش؟ مستمر. فإذا غلب على ظني أنه ينزل قبل الاصفرار فإنه أيضا يجمع جمعا صوريا، وإذا غلب على ظني أنه بعد الاصفرار فإنه أيوة أخيرا يصلي الظهر والعصر مؤخرا. لا، موضوع البلد ما له دخل هنا، بس الموضوع موضوع ايش؟ ما له دخل، اللي هو الموضوع موضوع النزول، مش النزول في بلده، لانه اصلا النزول غرض منه شنو؟ الاستراحة. هو الان استراح في المنهل، الاستراحة الاولى الاخرى لا بد في نظره تكون بعد غروب الشمس، يريد ان ينزل بالليل ولا يريد ان ينزل في النهار مرتين، فحينئذ لا بد من تقديم الظهر والعصر، لأنه لو نزل سينزل ويصلي الظهر في غير وقتها، يكون خرج الوقتين. يجمع يجمع يجمع المذهب يجمع. إذا تدخل، خلي بالك في مسألة في المذهب برضو مشهورة ما أود أن تفوت عليه. هم عندهم الرخصة دي تبطل بإيش؟ تبطل بدخول البلد، يعني الذي يقطنه. يعني هو الآن جاء، خلي بالك، يعني اعتبر زول ماشي مسافر بورسودان، وبورسودان بلده، ويعلم أن العصر مع دخول وقتها هو يكون في بورسودان، يعني يدرك جزءا من صلاة العصر في إيش؟ في بورسودان. يقول هذا لا يجمع جمع التقديم، لأنه يدرك شيئا من وقتها في بلده، وهذا الجزء الذي أدركه يجر إليه الجزء الآخر، فكأنه صلى صلاة إيش؟ المقيم صلاها سنه، صلاها مسافر. لكن ده طبعا قول ضعيف، لأنه ابن تيمية يقول ومذهب مالك في هذا خلاف المنصوص عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هو يقول إذا انجز جزء منا أدركه وهو في البلد ليس له أن يجمع، لأنه في جمعه سيقصر، وبالتالي إذا قصر صلاة كان حقه أن يتمها فهذا ممنوع. الشيخ بيقول لما صليت العصر، ده ابن تيمية، في وقت الظهر صار وقتها كأنه وقت إيش؟ الظهر. والظهر سوف لا يدركها في بلدي. الظهر دي يقول حيكون برا ولا ما برا؟ برا، جزء منها في البلد ما في. العصر الجزء منها في سفر، وجزء منها في إيش؟ في البلد. عشان كده يقول انسحبت العصر لشنو؟ للظهر، كأنها ظهر. وده السر في أنه كل شيء يتعلق بها يعمل لها. عشان كده ابن تيمية يقول لو جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب جاز له أن يصلي راتبة العشاء، جاز له. الأفضل طبعا يؤخر الوتر إلى ما بعد نصف الليل، لكن لو دار يصلي وترها وشفعها وجاز أن يصلي له وترها، طبعا الشفع ما في، يصلي الوتر له أن يصلي معه، لأن وقتها صار كوقت إيش؟ المغرب، فصارت الصلاتان كأنهما في وقت واحد. وده الراجح، لكن من حيث المذهب من أدرك جزءا من الوقت فإن الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها ليس له جمعها لصلاة سفرية. ده المذهب، لكنه ضعيف. دوم كلامك أنت بس، هذا في المذهب وهو المشهور، يعني حتى ما عنده قول مخالف، يعني ما في قول موافق للراجح.